حيث المكان أو من حيث الزمان أو من حيث الأشخاص. وعرفنا أن قانون العقوبات علشان يطبق لازم يبقى فيه فعل يعد جريمة وفقا للقانون ده، علشان مرتكب الفعل ده يعاقب بقانون العقوبات. وطبعا مش أي فعل بيعتبر جريمة، واحنا أخذنا التفرقة بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية والتأديبية، وقلنا لما نطلق لفظ جريمة يبقى المقصود بيها الجريمة الجنائية. الجريمة الجنائية في أبسط تعريف ليها هي أي فعل مخالف لقانون العقوبات وله جزاء جنائي. يبقى لازم الفعل ده وفقا للمادة الشرعية اللي اتكلمنا عليه قبل كده لازم يبقى منصوص عليه في قانون العقوبات، ويبقى في جزاء معين مقرر للفعل ده، وقلنا إن الجزاء الجنائي إما العقوبة أو التدبير الاحترازي. الفعل ده اللي احنا هنعتبره جريمة جنائية ليه مكونات معينة علشان يعد جريمة جنائية. المكونات دي بعضها بنسميها أركان وبعضها بنسميها ظروف أو شروط. أركان الجريمة الجنائية في منها أركان متفق عليها، ودي اللي هي بتتمثل في الركن المادي للجريمة والركن المعنوي للجريمة، وفي أركان مختلف عليها زي ما يسمى عند البعض الركن الشرعي أو ركن البغي. والمقصود بالركن الشرعي إنه يبقى فيه نص قانوني بيعاقب على الفعل علشان الفعل ده نعتبره جريمة جنائية. لكن الفقه بينتقد التسمية دي أو اشتراط إنه يكون النص القانوني ركن من أركان الجريمة، على اعتبار إن النص القانون هو اللي بينشئ الجريمة، فهو بمثابة الخالق للجريمة، وما يصحش أو من غير المنطقي إن يبقى الخالق جزء في المخلوق. عشان كده الركن ده من الأركان غير المتفق عليها. الركن التاني المختلف عليه بيسموه ركن البغي، وده معناه إنه ما يكونش الفعل اللي هيرتكبه الشخص ارتكبه استعمالا لحق أو أداء لواجب، يعني ما يبقاش بيستخدم سبب من أسباب الإباحة، لأنه لو كان في سبب من أسباب الإباحة الفعل ده مش هيعتبر جريمة لكن هيعتبر فعل مباح. أما الأركان المتفق عليها فعندنا ركنين أساسيين، الأول بنسميه الركن المادي، وده المقصود به اللي بيظهر في العالم الخارجي من الجريمة، يعني مثلا في جريمة القتل إذا كانت هترتكب بإطلاق الرصاص على المجني عليه، يبقى إطلاق الرصاص اللي هو السلوك اللي بيصدر عن المتهم هو الجزء أو الجانب أو المظهر الخارجي للجريمة، ده بنسميه الركن المادي للجريمة. الركن المعنوي وده مقصود به أو بيشير إلى الحالة النفسية والذهنية اللي موجودة عند المتهم، ودي بتنقسم إلى صورتين، إذا كانت الجريمة عمدية بنسميها القصد الجنائي، وإذا كانت الجريمة غير عمدية بنسميها الخطأ غير العمدي. لكن مش كل الجرائم بيتوقف العقاب عليها على توافر الركن المادي والركن المعنوي فقط. بالإضافة إلى الركنين دول بيشترط المشرع توافر عناصر أخرى للعقاب على الفعل. في بعض الجرائم مثلا بيشترط المشرع أن يتوافر حاجة بنسميها الشرط المفترض أو الشرط الأولي، وده عبارة عن حالة أو صفة معينة بيشترط المشرع أنها تبقى موجودة لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي. مثلا عندنا في جريمة الإجهاض، علشان يبقى عند جريمة إجهاض وأدور على أركانها اللي هم الركن المادي والركن المعنوي، لازم في البداية يبقى عندي حمل، لأنه فعل الإجهاض ده هيقع على الحمل. أو في جريمة خيانة الأمانة، علشان يبقى عندي جريمة اسمها خيانة أمانة، لازم قبل ما أدور على الركن المادي والركن المعنوي يبقى عندي عقد من عقود الأمانة. عقد الأمانة ده في جريمة خيانة الأمانة، والحمل في جريمة الإجهاض، دي بنسميها الشروط المفترضة للجريمة. والشروط المفترضة دي بتبقى مطلوبة في بعض الجرائم وليس كل الجرائم. طبعا الشرط المفترض بيبقى فيه أهمية للتفرقة بينه وبين أركان الجريمة أو الركن المادي تحديدا للجريمة، لأنه بناء على التفرقة دي بنرتب آثار قانونية مهمة أهمها تحديد الاختصاص بالجريمة. لما اتكلمنا احنا على الاختصاص او اختصاص قانون العقوبات من حيث المكان، قلنا علشان قانون العقوبات مطبقه على الفعل المرتكب وفقا لمبدأ الإقليمية لازم الجريمة تقع كلها او جزء منها على الإقليم المصري، وقلنا ده معناه انه لازم الركن المادي او جزء من الركن المادي يقع على الإقليم المصري علشان يعاقب المتهم اللي ارتكب الفعل ده وفقا لقانون العقوبات المصري. يبقى لما تقول الجريمة كلها أو جزء منها وقع على الإقليم المصري فالمقصود الركن المادي سواء كله أو جزء منه. لكن قلنا كمان إنه إذا كان اللي وقع على الإقليم المصري هو مجرد شرط مفترض للجريمة، لكن الركن المادي كله وقع خارج الإقليم المصري، ففي الحالة دي قانون العقوبات المصري مش هيطبق على الفعل ده، إلا إذا كان قانون العقوبات المصري بيختص به وفقا لمبدأ آخر غير مبدأ الإقليمية، زي مثلا لو كان الفعل ده بيطبق عليه قانون العقوبات المصري وفقا لمبدأ العينية في الجرائم اللي هي وردت على سبيل الحصر في قانون العقوبات. يبقى أهمية التفرقة بين الشرط المفترض وبين الركن المادي للجريمة بناء عليها بنعرف هل قانون العقوبات المصري مختص بالفعل اللي تم ارتكابه ده ولا مش مختص، على حسب ما إذا كان اللي واقع على الإقليم المصري الركن المادي أو جزء منه ولا الشرط المفترض. كمان في أهمية للتفريق بين الشرط المفترض والركن المادي للجريمة فيما يتعلق بقواعد الإثبات. القاعدة العامة في الإثبات إذا كان هنثبت الجريمة ذاتها اللي هو الركن المادي للجريمة أو الركن المعنوي ليها، فده هيخضع للقاعدة العامة في الإثبات الجنائي واللي هي حرية الاقتناع بالنسبة للقضاء الجنائي، يعني إن القاضي بيعتمد على أي دليل دون أن يقيده المشرع بدليل معين. وده عكس اللي معمول بيه في قوانين أخرى اللي هي ممكن بتلزم الأطراف في الخصومة بقواعد إثبات معينة. يبقى إذا كان اللي احنا هنثبته الجريمة ذاتها اللي هي الركن المادي أو الركن المعنوي، ده بيخضع لقاعدة حرية الإثبات. لكن إذا كان القضاء الجنائي عاوز يثبت الشرط المفترض للجريمة، فهنا بقى مش هيخضع لقاعدة الإثبات الحر، لكن هيخضع لقواعد الإثبات أو هيلجأ إلى قواعد الإثبات اللي هي خاصة بالقانون اللي بينظم الشرط المفترض. بمعنى في جريمة مثلا خيانة الأمانة، قلنا إن الشرط المفترض فيها هو عقد الأمانة، وجود عقد الأمانة لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي. عقد الأمانة ده عقد مدني، لما يجي القاضي الجنائي عاوز يثبت عقد الأمانة ده، وجود عقد الأمانة، هنا بيلجأ لقواعد الإثبات الواردة في القانون المدني، لكن مش بيخضع لقواعد الإثبات أو لقاعدة الإثبات الحر اللي هي معمول بيها في نطاق القانون الجنائي. يبقى الجريمة الجنائية اللي هي عبارة عن الركن المادي والركن المعنوي دي بيتم إثباتها وفقا لقاعدة الإثبات الحر، لكن الشرط المفترض بيتم إثباته وفقا لقواعد الإثبات اللي هي واردة في القانون الخاص كمان عندي حاجة اسمها ظروف الجريمة. تسمع أنت مثلا إنه حد معين ارتكب جريمة سرقة بالإكراه. كلمة بالإكراه دي ظرف من ظروف جريمة السرقة اللي بيترتب عليه تغيير تكييف الجريمة وبيحولها من جنحة إلى جناية، وكمان بيترتب عليه تجديد عقوبة جريمة السرقة. والظروف دي عبارة عن حالة أو صفة معينة بتتوافر لحظة ارتكاب السلوك الإجرامي، وبناء عليها بتغير يا إما في عقوبة الجريمة أو في وصف الجريمة. أحيانا بتؤدي إلى تشديد العقاب، وأحيانا بتؤدي إلى تخفيف العقاب، وأحيانا برضو زي ما قلنا بتغير الوصف القائم الجريمة فبتحولها من جنحة إلى جناية أو من جناية إلى جنحة. زي مثلا أنت بتسمع عن إن الزوج ليه ظرف في جريمة القتل لما بيرتكب الجريمة دي على الزوجة المتلبسة بجريمة الزنا. في الحالة دي القانون بيحول جريمة القتل دي اللي هو ارتكبها الزوج بيحولها من جناية إلى جنح، وبالتالي بيخفف عليها العقاب، لأنه صفة الزوج هنا بتغير من وصف الجريمة وكمان بتخفف عقوبة الزوج. الظروف دي في منها ظروف مادية، ودي بتتعلق بالماديات اللي هي متعلقة بكيفية التنفيذ، زي مثلا الإكراه في جريمة السرقة. الإكراه زي مثلا أحد ارتكب جريمة سرقة بالضرب، ضرب المجني عليه، فهنا بنسمي الظرف ده ظرف مادي. لكن كمان في ظروف شخصية، والظروف الشخصية دي هي اللي بتبقى متعلقة بشخص الجاني، زي مثلا في جريمة الإجهاض. جريمة الإجهاض لو كان اللي هينفذها اللي هيرتكبها بيتمتع بصفة الطبيب، فده بتشدد عليه عقوبة جريمة الإجهاض، وكمان بتتغير صفة الجريمة أو بيتغير التكييف الجريمة دي من جنحة إلى جناية. كمان بتقسم الظروف إلى ظروف عامة وظروف خاصة. والمقصود بالظروف العامة هي الظروف اللي أثرها بيعمل في كل أنواع الجرائم، مش بيقتصر أثرها على جرائم بعينها، زي مثلا ظرف بنسميه العود. العود إنه حد بيرتكب بعد الحكم عليه نهائيا جرائم جديدة بشروط معينة في مدن معينة، ده بيتوافر بالنسبة له ظرف العود، وده ظرف مشدد للعقاب جوازا للقاضي. يعني القاضي حر إذا كان عاوز يشدد العقاب أو ما يشددش على حسب ظروف الواقع المنظورة أمامه وعلى حسب ظروف المتهم. المهم إنه لو هو عاوز يشدد العقاب فمش هيبقى مقيد بنوع معين من الجرائم، لأن الظرف ده من الظروف العامة اللي بتشدد العقاب إذا أراد القاضي في أي نوع من أنواع الجرائم. لكن على المقابل في نوع تاني من الظروف بنسميها الظروف الخاصة، ودي اللي هي بتعمل أثرها في جرائم محددة. يعني أنت مثلا دايما بتسمع جريمة قتل مع سبق الإصرار، أو ممكن تسمع جريمة جرح أو ضرب مع سبق الإصرار، لكن مش هتسمع جريمة سرقة مع سبق الإصرار، أو جريمة تزوير مع سبق الإصرار، أو جريمة مثلا اختلاس مال عام مع سبق الإصرار. ويفهم من كده إن الظرف ده اللي هو ظرف سبق الإصرار ده بيبقى خاص بجرائم معينة اللي هي جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، واللي بيترتب على توافر تشديد العقاب في الجرائم دي. قلنا إن إحنا هنتكلم على أركان الجريمة المتفق عليها اللي هم الركن المادي والركن المعنوي بشيء من التفصيل. نبدأ بالركن المادي، واللي بيتكون من ثلاث عناصر اللي هي السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة. السلوك طبعا القانون بيخاطب الإنسان، علشان كده لازم السلوك اللي هيبقى محل للعقاب بيبقى سلوك إنساني. أما السلوك اللي هو بيصدر عن الحيوانات ده مش بيسأل عنه الإنسان إلا إذا كان الحيوان ده عبارة عن مجرد وسيلة لارتكاب الجريمة، زي مثلا لو حد عنده كلب مضرب فبيحرض الكلب ده على إيذاء الغير، يبقى في الحالة دي الكلب هو مجرد وسيلة بيرتكب بيها الإنسان جريمة معينة، زي مثلا السكينة اللي بيستخدمها الجاني في تنفيذ جريمة القتل. والسلوك ده يا إما يبقى سلوك إيجابي يا إما يبقى سلوك سلبي. والسلوك الإيجابي دايما بنرمز ليه بمعادلة، بنقول إن السلوك الإيجابي بيساوي حركة زائد إرادة، حركة بتصدر من عضو من أعضاء الإنسان، والحركة دي لازم تبقى بإرادة حرة من الإنسان، ده بنسميه السلوك الإيجابي واللي معظم الجرائم بترتكب بيه. لكن بالإضافة إلى كده في حاجة بنسميها السلوك السلبي أو الجريمة اللي هي بتقع عن طريق الامتناع، وده بيحصل لما يبقى القانون بيوجب على شخص معين القيام بعمل معين، فالشخص ده بيمتنع عن القيام بالعمل ده و ويكون قاصد من كده تحقيق نتيجة بيعاقب عليها القانون، في الحالة دي الجريمة بنسميها جريمة وقعت بسلوك سلبي. الأصل إن القانون عندنا بيعاقب على السلوك الإجرامي أيا كان الوسيلة أو أيا كانت الوسيلة اللي بتستخدم في تنفيذ السلوك ده. يعني في جرائم القتل مثلا مش هتفرق أمام القانون إذا كان المتهم بيرتكب الجريمة دي باستخدام طلقات رصاص أو باستخدام السكين أو مثلا ضرب باليد طالما قاصد تحقيق الوفاء. لكن استثناء من القاعدة العامة دي، المشرع بيدي أهمية معينة لبعض الوسائل إذا تم استخدامها، لأن الوسيلة دي بتكشف عن خطورة كامنة في شخصية المتهم. زي مثلا في جريمة القتل، إذا كان التنفيذ هيتم باستخدام مادة سامة، في الحالة دي القانون بيدي أهمية للمادة السامة، وبناء عليه إذا كان المتهم بيستخدم مادة سامة في جريمة القتل بيشدد العقاب على الجريمة دي وبيصل إلى عقوبة الإعدام، لأنه استخدام مادة سامة في تنفيذ جريمة القتل زي ما قلت بيكشف عن خطورة في شخصية المتهم. الخطورة دي استشفناها لأنه هو ما بيديش فرصة للمجني عليه إن هو يدافع عن نفسه، لأنه غالبا المادة السامة بتبقى مخفية داخل حاجة تانية. كمان المادة السامة دايما بتقدم من أحد المحيطين أو الأقارب المحيطين بالمجني عليه، وده في معنى يعني الخيانة أو الخسة. عشان كده المشرع بيعتبر الشخص اللي بيستخدم مادة سامة في تنفيذ جريمة القتل شخصية خطرة وبيقرر تشديد العقاب عليه بإعدام. يبقى الأصل إن القانون بيسوي بين الوسائل المستخدمة في تنفيذ الجرائم، لكن استثناء من كده في بعض الحالات أو في بعض الجرائم بيدي أهمية خاصة لبعض الوسائل. كمان القاعدة العامة إن القانون ما بيهتمش بالوقت اللي بيرتكب فيه السلوك الإجرامي. يعني اللي بيرتكب جريمة بالليل زي اللي هو ارتكبها بالنهار، في الحالتين بيعاقب بالعقوبة المقررة. لكن في بعض الحالات أو في بعض الجرائم القانون بيدي أهمية خاصة للوقت اللي بيتم فيه تنفيذ الجريمة. زي مثلا جريمة السرقة إذا تم ارتكابها بالنهار بيبقى لها عقوبة معينة، لكن إذا تم ارتكابها بالليل بشروط معينة بيشدد العقاب عليها. يبقى القاعدة العامة إن القانون مش بيهتم بالوقت اللي بيتم فيه ارتكاب السلوك الإجرامي، لكن استثناء من كده في بعض الحالات بيهتم بالوقت لأنه بيدل برضه على خطورة معينة أو يعني ما بيديش فرصة للمجني عليه إن هو يدافع عن نفسه زي ظرف الليل، أو لو مثلا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، لأنه زمن الحرب بقى ظرف مشدد للعقاب في بعض الجرائم. يبقى القاعدة العامة إن القانون مش بيهتم بالوقت اللي بينفذ فيه السلوك الإجرامي إلا في حالات معينة. كمان القاعدة العامة إن القانون مش بيهتم بمكان تنفيذ السلوك الإجرامي، أي مكان بتنفذ فيه الجريمة، في النهاية هي جريمة بيعاقب عليها الشخص اللي هو ارتكبها. لكن استثناء من القاعدة دي في بعض الجرائم القانون بيدي أهمية خاصة للمكان اللي بيتم فيه التنفيذ، مثلا زي جريمة السرقة. السرقة لو تمت في دور من دور العبادة في دار من دور العبادة فبيتم تشديد العقاب، زي مثلا لو تم تنفيذ السرقة دي داخل مسجد أو داخل كنيسة، في الحالات دي بيشدد العقاب على جريمة السرقة. أحيانا المكان بيبقى ركن من أركان الجريمة، زي مثلا جريمة زنا الزوج. زنا الزوج عشان يعاقب عن جريمة بالمسمى ده لازم يرتكب فعل الزنا في منزل الزوجية، لكن لو ارتكبه في أي مكان آخر مش هيعاقب عليه بمسمى الزنا، ممكن يعاقب عليه بمسمى آخر، لكن علشان يعاقب عليه بالمسمى ده لازم يكون الفعل تم ارتكابه في منزل الزوجية. يبقى القاعدة العامة إن القانون مش بيهتم بالمكان اللي بيتم فيه تنفيذ السلوك الإجرامي إلا على سبيل الاستثناء في بعض الجرائم. السلوك الإجرامي لوحده كده لو تم ارتكابه ما يكفيش لعقاب المتهم على الجريمة إلا إذا كانت الجريمة من الجرائم الشكلية، وإحنا عرفنا قبل كده إن الجرائم الشكلية دي هي الجرائم اللي بيعاقب عليها المشرع بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي، مثلا زي جريمة حمل سلاح بدون ترخيص. لكن اغلب الجرائم المشرع بيشترط العقاب عليها تحقيق او تحقق نتيجه اجراميه، والنتيجه الاجراميه دي بتتوقف على حسب نوع او الجريمه اللي بيرتكبها المتهم، يعني بتختلف من جريمه الى اخرى. ففي جريمه القتل مثلا هتلاقي النتيجه هي ازهاق روح المجني عليه، يبقى لازم يبقى عندي انسان حي تم تنفيذ السلوك عليه، والسلوك ده ادى الى ازهاق روحه. ادى الى ازهاق روح دي بنسميها علاقه السببيه بين السلوك والنتيجه. علاقه السببيه معناها ان سلوك المتهم هو السبب في تحقيق النتيجه، ودي بيبقى سهل تحديدها اذا كانت الجريمه بسيطه، لكن احيانا بيتداخل مع سلوك المتهم بعض العوامل اللي بتساعد في تحقيق النتيجه، زي مثلا لو كان المتهم عاوز يرتكب جريمه قتل، اطلق الرصاص على المجني عليه، لم يمت المجني عليه، تم نقله المستشفى، حصل حريق في المستشفى، بسبب الحريق توفى المجني عليه. هنا السؤال، هل المتهم اللي هو اطلق الرصاص هيظل مسؤول عن الوفاه، ولا الحريق هيقطع علاقه السببيه بين سلوك المتهم اللي هو اطلاق الرصاص وبين الوفاه اللي هي حصلت في المستشفى؟ بتخضع المشكله دي لنظريه اسمها نظريه السبب الملائم. السبب الملائم معناها انه هنبص للعامل اللي تدخل مع سلوك المتهم، اذا كان العامل ده من العوامل المتوقعه او التي كان يجب على المتهم ان يتوقعها لانها متوقعه وفقا للمجرى العادي للامور، او هي كانت من العوامل المالوفه كثيره الحدوث، في الحاله دي العوامل اللي هي من النوع ده مش هتقطع علاقه السببيه بين سلوك المتهم والنتيجه اللي تحققت. لكن لو كان العامل اللي تدخل مع سلوك المتهم من العوامل غير المألوفة أو غير متوقعة الحدوث، في الحالة دي هتنقطع علاقة السببية بين سلوك المتهم وبين النتيجة اللي تحققت. في التطبيق على المثال اللي احنا قلناه، الحريق اللي حصل في المستشفى هل هو من العوامل المألوفة ولا غير المألوفة؟ طبعا من العوامل غير المألوفة لأنها مش كثيرة في الحدوث، وبالتالي بتقطع علاقة السببية بين سلوك المتهم وبين الوفاة اللي حدثت في المستشفى. تقطع علاقة السببية مش معناها إن المتهم مش هيعاقب على السلوك اللي صدر عنه، هيعاقب لكن مش على النتيجة اللي تحققت، على القدر اللي حققه سلوكه، واللي هو هنا علشان كان قاصد القتل يبقى هيعاقب عن شروع في قتل. لكن إذا كان العامل اللي تداخل مع سلوك المتهم من العوامل المألوفة اللي هي متوقعة أو كثيرة الحدوث، في الحالة دي مش هتنقطع علاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة اللي تحققت، زي مثلا لو كان المتهم عاوز يضرب حد معين والحد ده كان مريض مرض السكر، فالمرض والضرب أدوا إلى وفاته، في الحالة دي هيسأل المتهم عن الوفاة هنا بس عشان هو كان عنده قصد الضرب بس، فهيسأل عن جريمة اسمها ضرب أدى إلى الوفاة، لأنه كان يجب عليه أن يتوقع أن المجني عليه ممكن يبقى مريض بمرض السكر، باعتبار أن المرض ده من الأمراض المنتشرة والموجودة عند عدد كبير من الأشخاص. يبقى الركن المادي للجريمة علشان يتوافر لازم يبقى عندي سلوك إجرامي أيا كان نوعه، سواء سلبي أو إيجابي، كمان لازم تتحقق نتيجة معينة معاقب عليها، ولازم النتيجة دي تبقى تحققت بسبب السلوك اللي صدر عن المتهم.